أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. آيات اليوم من سورة الأحزاب هي سلسلة على نسخ في أحكام النكاح والزواج لعموم المؤمنين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب الأسرة والولائم والحفلات والأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. النكاح جاء في لغة العرب بمعنى العقد وبمعنى الوطء وبمعناهما معا، وبمعنى العقد فقط وبمعنى الوطء فقط، وجاء في القرآن بمعنى العقد وبمعنى الوطء مشتركين. وفي هذه الآية جاء صراحة بمعنى العقد فقط: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إذا عقدتم عليهن بدليل الآية بعد وطلقتموهن من قبل أن تمسوهن فهو طلاق قبل المساس قبل الوطء وقبل الجماع. فيبقى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم، أي إذا عقدتم على المؤمنات عقد زواج وعقد نكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، وذكرت المؤمنات على الغالب ويدخل فيها الكتابية الذمية التي هي تحت ذمة المسلمين وأحكامهم، ويخطئ من يفهم أن الكتابية المباحة زواجها للمسلم هي الحربية، هي التي ليست تحت حكم المسلمين ولا ذمتهم. فالكتابية من يهودية ونصرانية أذن للمسلم الزواج بها وهي تحت ذمة المسلمين وأحكامهم. قال هذا ابن عمر، وقاله الواقع الذي يحرص على أن يكون أولاد المسلم مسلمين. ونرى في عصرنا الكثير ممن أباح لنفسه الزواج بهؤلاء، وكلهن حربيات، وكلهن لسن تحت الذمة ولا تحت أحكام المسلمين، يعرض أولاده للتهود والتنصر. ويا ما أكثر ذلك وأكثره انتشارا في بقاع الأرض، تجد المسلم مسلما وأولاده يعلقون الصلبان في أعناقهم ويذهبون للكنائس مع أمهم ولا يجد قانونا يحميه ولا بلدا يدافع عنه ويؤازره ضد تلك المرأة في صلتها بدولتها وسلطانها وما بينها وبين دولتها بين تلك المسلمين من صلات. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أي يا أيها الذين آمنوا فاعلموا فهذا حكم من أحكام الله أن زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن ثم بدا لكم طلاقهن قبل المساس وقبل الجماع وقبل الدخول بهن فإن طلقن فليس لكم حق في أن يعتدوا لكم لأن العدة هي في الأصل بالنسبة للمطلقات هي للاستبراء من أن يكون في رحمها ماء للزوج المطلق ولا يجوز أن يلتقي ماءان في رحم مسلمة بل في رحم امرأة مزوجة أو أمة مطلقة. وبما أن هذه لم يدخل بها وبما أن هذه لم توطأ وطلقت فالماء لم يصل من زوجها المطلق الذي لم يمسها لرحمه فلا معنى إذن للاعتداد. والعدة تكون للمطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات ليطمئن على أنها ليس في بطنها ورحمها جنين لهذا المطلق إلا ما كان ممن مات عنها قبل أن يدخل بها. فعدة الميت من مات عنها زوجها ليست للاستبراء فقط بل هي حداد وحزن على الزوج فرضه الله تعالى على الزوجات وحرمه على غيرها أكثر من ثلاثة أيام ولو كان أبا ولو كان أما ولو كانت أي صلة ماسة قريبة بهذا الميت إلا الزوج. الزوج تحد عنه زوجته ثلاثة قروء ثلاثة أشهر. وهذه التي تطلق قبل المساس قبل الوطء قبل الدخول بها وبعد العقد لا عدة عليها من الطلاق لا قرآن لا حيضة ولا شهرا ولا شيء. فبإمكانها بمجرد الطلاق أن تتزوج بمن يرغب فيها وبمن شاء. ذاك أمر الله في الحكم بالمطلقات قبل المساس بهم. لا تصر من خلفك. هذه الآية قال ابن عباس رضي الله عنه وقال جمهور العلماء الله جل جلاله لم يجعل الطلاق يصح إلا من متزوجة عقدا أو نك أو وطئا كاملا. أما التي تطلق قبل العقد فالطلاق ناض وجائز. أما التي تطلق قبل العقد فلا طلاق لا يكون طلاق إلا بعد النكاح عقدا أو وطئا. أما المطلقة وهي لم تزوج بعد ولم يعقد عليها فذاك طلاق لا أساس له ولا مردود له ولا أثر له. هكذا عند جماهير العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنه وقال السلف رضي الله عنهم صحابة وتابعين بأن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح وهو مذهب الإمام الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو مذهب الجماهير قبلهم وبعدهم. ومعنى ذلك بعض الناس بسبب ما يقول إذا تزوج فلانة فهي طالق، والبعض يقول إذا تزوج من المدينة الفلانية فكل زوجة يتزوجها منها فهي طالق، والبعض يتجاوز الحد ويقول كل امرأة يتزوجها فهي طالق. فالآية الكريمة صريحة بأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، فإذا لم يكن هناك عقد، فإذا لم يكن هناك وطء مع العقد بطبيعة الحال فلا طلاق. وقد بين ذلك نبي الله عليه الصلاة والسلام، ورويناه عن ثلاثة من الصحابة في مسند الإمام أحمد، وفي سنن أبي داود، وفي سنن الترمذي، وسنن ابن ماجة، عن المسور بن مخرمة، وعن علي بن أبي طالب، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا طلاق لمن لم تملك، لا طلاق إلا بعد نكاح. فكان النص صريحا في كتاب الله، وكان النص صريحا في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع هذا وجد قلة من الأئمة، ومنهم الإمام أبو حنيفة، ومنهم الإمام مالك، قال من قال إن فلان وعينها إذا تزوجها أو عقد عليها فهي طالق، أو المدينة الفلانية أو الأسرة أو العشيرة إن تزوج منها فمن يتزوجه منها فهي طالق. وزاد أبو حنيفة فقال من قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق لا يحل له النكاح ولا يجوز بعد ذلك أبدا، فهو قد طلق كل نساء العالمين قبل الدخول بإحداهن. وقال مالك إن طلق فأطلق ولم يعين مدينة أو عشيرة أو واحدة بعينها فالطلاق عبث لا أثر له، وذلك مبني على قاعدة أصولية عنده وعند غيره من الأئمة، وهي أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، فإذا ضيق على نفسه وقال كل امرأة يتزوجها فهي طالق فهذا الضيق ينتهي إلى سعة، لأنه حرم ما أحل الله ولا يحل له ذلك. والزواج فرض عند الكثيرين من الأئمة لمن استطاعه بدنا، أما المال إن تكونوا فقراء يغنكم الله من فضله فليس الفقر عذرا لعدم الزواج. قالوا فإذا اتسع الأمر ضاق، فإذا قال فلان إذا عقد عليها فهي طالق، أو العشيرة أو القبيلة أو البلدة إنك حمنا، فكل من ينكحها منها فهي طالق. هذا يكون قد وسع على نفسه، لأن النساء غير من سمى كثيرات، والعشائر والأسر والقبائل والمدن غير من سمى كثيرات، فهو قد وسع على نفسه فضاق الأمر عليه من جهة واتسع من أخرى. ولكن مع هذا الآية صريحة والأحاديث صريحة، وقد صحها الأئمة الحفاظ ووردت عن ثلاثة من الأصحاب، عن الخليفة الراشد علي، وعن المسور بن مخرمة، وعن العالم الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا طلاق فيما لا يملك المطلق، لا يملك العقد، ولا طلاق إلا بعد نكاح. وهذا مذهب جماهير السلف صحابة وتابعين. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل الوطئ والجماع فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وهذا إجماع مع النص. وأن المطلقة المعقودة عليها غير المدخول بها لا عدة عليها هو كما في الآية الكريمة، وهو إجماع من الكل صحابة وتابعين ومجتهدين. قال تعالى: فمتعوهن وصرحوهن صراحا جميلا. قالوا، قال الجمهور: متعوهن إذا كان لا لم يفرض لها مهر أو فرض، فإن فرض فلها نصفه وعليها أن ترد نصفه. إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذا كان هناك فرض أو أداء لمهر قبل الدخول وطلقت فلها نصف المهر وعليها أن ترد النصف. وإن كانت مفوضة فوضت أمرها لهذا الذي تزوج، فبعد الدخول عليه أن يعطيها مهر أمثالها، فإن أرجعته فلا بد أن يكون ذلك بعد موته ولا أجل بعد ذلك ويدخل في الإرث. وإن كان فوض قد ذكر لها المهر فلها النصف، فإذا لم يذكر لها مهر فتمتع، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره حسب غنى الزوج وحسب فقره، يعطيه ويمتعها بمال. وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة هي بنت شراحيل قبل أن يدخل بها، وقد تأبت عندما دخلت عليه ودعا للمجيء إليه، فقالت: الأمراء لا يأتون للسوق. فطلقها وقال: اذهبي لأهلك. وأمتعها بثوبين دارقيين، أمتعها، أعطاها متعة، وكانت لم تأخذ بعده ولم يفرض لها مهر. وقالت: قل من الفقهاء وهم الذين يوجبون المتعة مع المهر قبل المساس وبعد المساس، سواء طلقت بعد الدخول أو طلقت قبل الدخول، أخذت مهرا أو لم تأخذ، فمع نصف المهر لمن لم تمس ومع المهر لمن دخل بها، لا بد عند الطلاق من متعة هي عوض عن الطلاق، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قالوا: حتى في هذه الآية إن ذكر لها مهر فلها نصفه ولها مع ذلك متعة الطلاق، فمتعة الطلاق شيء زائد عن المهر، مهر النكاح، مهر الزواج والعقد. فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. والصراح الجميل الطلاق بلا كلمة مؤذية وبلا صخب ولا نزاع ولا مرافعات لمحاكم، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الإحسان أن تأخذ حقها كاملا من مهر ومتعة، أو من مهر نصفه أو جميعه. قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية الكريمة هي أحكام متتابعة متعلقة بنبي الله عليه الصلاة والسلام، وهو كما هو رسول إلى الناس كافة هو مرسل إلى نفسه كذلك، فما أمره الله أمرا خاصا فعليه أن يقوم به، وما أمر به مع عموم الناس فواجب أن يقوم به، وإذا لم يذكر في الأمر أو النهي على أنه خاص به كما ذكر في هذه الآية الطويلة، فكل الأوامر والنواهي تشمله عليه الصلاة والسلام كما تشمل المؤمنين من أتباعه. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، أحل الله له من النساء من آتاهن أجورهن أي مهورهن وصدقاتهن. هذا نوع وفئة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج كما يتزوج المؤمنون بمهر بولي بشاهدي عدل. إنا أحللنا لك أزواجك من دخل بهن ومن يرغب فيهن بعد. وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام 13 زوجة اجتمع عنده 9 منهن وماتت إحداهن وطلقت إحداهن قبل الدخول، وواحدة من الأصل ذكرت ثم تركها، عرضت عليه هبة فأخذت أمها فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذت أمها تثني على جمالها وعلى كمالها وعلى صحتها وقوتها إلى أن قالت لم تصدع قط ولم تمرض قط. قال لا حاجة لي فيها. فالمؤمن يشاك شوكا يمرض يكون ذلك كفارة له، والذي ليس كذلك قد يكون ذلك استدراجا كما يستدرج الكفار والمنافقون، ويجمع الله له العذاب إما في أخريات أيامه عند الموت ومرض الموت أو يوم القيامة. وكان عنده من القرشيات 6، خديجة أم المؤمنين الأولى، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة، وأم سلمة. وكان عنده زينب بنت جحش الأسدية بنت عمتي، وكان عنده وأخذ من أسرى خيبر أخذ من أسراهن صفية بنت ثويي بن أخطب فاعتقها وجعل عتقها صداقا. وجاءه ابن شماس أو جاءت أمة كان ملكها في الأسرى وهي جويرية بنت الحارث المصطلقية الخزاعية. كتبت مالكها ابن شماس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو خير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت نعم إذن. وهؤلاء كان مهره لهن ما يعادل 500 درهم، ما يعادل 400 ريال تزيد قليلا. إلا أم حبيبة فأنكحه إياها النجاشي ملك الحبشة وأصدقها عن نبي الله عليه الصلاة والسلام 400 دينار. وإلا جويرياه وصفياه اعتقهما وكانتا أمتين وجعل عتقهما صداقهما. وكان له من الإماء ماريا القبطية، وكان له ريحانة، وكان غيرهما. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيتهن أجورهن مهورهن وصدقاتهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك كما أحل الله له ملك اليمين الإماء الجواري التي يؤخذن نتيجة معركة غفر فيها المسلمون وأخذوا الغلمان وأخذوا البنات جواري وإماء بعد موافقة رئيس الدولة الإمام. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى نبوءته إمام مسلمين ورئيس دولتهم وقائد جيشهم والحاكم لمحاكمهم والمعين والعازل لموظفيهم. كان رئيس دولة كما كان نبيا ورسولا، ولكنه يسمى بأحب الأسماء إليه وأشرفها. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا نناديه إلا نبي الله ورسول الله، وإذا ذكرناه لا نذكره إلا ونصلي عليه. البخيل كل البخيل من ذكره ولم يصلي عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ملك اليمين كلمة قال في التملك، وإلا فهي ملك لليمين ولليسار وللشخص كله. لكن جرت العادة أن يقال لغة فلان ملك بيمينه كذا وعقد بيمينه على كذا، والقرآن نزل بلغة العرب. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك مما أعاده الله إليك، الفيء العودة والإعادة. ومعناه أن الله جعل الكون يوم خلقه للمؤمنين الموحدين، فإن خرج بعض ذلك عن أيديهم فلمعصية أو خلاف منهم، فإذا انتصروا وقاتلوا وعادوا إلى الله فما يعود لهم من أرض وعقار وأموال وإماء وجوار إن شاء، فذلك قد عاد إلى أصله، عاد إلى المؤمنين. ثم قال ربنا وبنات عماتك كما أباح له الله جل جلاله أن يتزوج من شاء من بنات عمه وبنات عمامه. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج من عم مباشر ملاصق، ولم يتزوج من عمة مباشرة ملاصقة، ولكن يقال للعشيرة لكل كبير منها عم ولكل كبيرة منها عمة. أي قد أبحنا لك زواج القرشيات، فبنات عمه قرشيات وبنات عماته قرشيات، أي أذن الله له وأحل أن يتزوج من هذه الفئة من القرشيات من بنات العم وبنات العمة. ثم قال ربنا: وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، هذا قيد الكل كما أذن له في بنات العم وبنات العمة، أذن له في بنات الخال وبنات الخالة، وأمه آمنة كانت زهرية من بني زهر بن عبد مناف، كذلك أباح الله له أن يتزوج من بنات خاله وخالاته من بنات زهر بن عبد مناف، وهن كذلك قرشيات. قيد الله كل ذلك التي هاجرن معك، فسر بعض المفسرين ذلك أي بالمسلمات: لا يحل لك أن تتزوج من هؤلاء إلا مسلمة موحدة، وذلك لازم لقوله تعالى: واللاتي هاجرن معك لا تهاجروا معه إلا من آمنت إلا من أسلمت، أما من بقيت على كفرها لم تهاجر ومن يقبل هجرتها. فتفسير ذلك بالإسلام من لازم الهجرة على أن المعنى أعم من ذلك. بقي في المدينة بعض المضطهدات من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، الله في هذه الحالة لم يأذن له ولم يحل له الزواج به، لأنه قيد ذلك، قيده بالهجرة معه، فإذا لم يهاجرن معه فهن محرمات عليه. كان هذا عندما كانت مكة لا تزال دار كفر، أما بعد أن فتحت أما بعد أن أصبحت دار إسلام فهذا الشرط قد سقط بطبيعة الحال، لأنها أصبحت مسلمة بجميع سكانها، وأرجئوا 4 أشهر. بعد ذلك طرد من طرد أو فر وهرب وأسلم الباقون. ومن خصائص مكة ومسلميها لم يكن فيهم منافق لا ذكر ولا أنثى، وإن كان فيهم بعد الإسلام والمطلقين من أطلقوا، قال لهم النبي يوم الفتح عليه الصلاة والسلام: ذهبوا فأنتم الطلقاء، سمح لهم وعفى عن ذنوبهم فأصبحوا من ساعتها يقال عنهم المطلقين. لم يكن فيه منافق، ولكن كان فيهم المؤلف قلوبهم الذين لم يدخل الإسلام بعد ولم يتمكن من القلوب. بقي هذا زمنا ثم عم الكل وحسن إسلامهم. التي هاجرن معك وامرأة مسلمة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين كما أحل له أولئك أصناف البنات، بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، إن هاجرن معها وما ملكت يمينه بلا حد، ولكن لابد من صفة الإيمان، أباح له خاصة دون غيره من الناس، وهذا من خصائصه. وامرأة، وأحللنا لك امرأة مؤمنة موحدة مسلمة إن وهبت نفسها للنبي، جاءت تقول للنبي: إني أهبك نفسي إن أراد النبي أن يستنكحها، السين والتاء للطلب، إن وافق وقبل الزواج بها ونكاحها والعقد عليها، لم يفرض عليه ذلك. ولذلك كان الشرطان في هذا: الشرط الأول أن تكون مؤمنة، الشرط الثاني إذا وافق، إذا لم تكن مؤمنة فلا تحل له، إذا لم يقبلها لم يصبر عليها خالصة حالة كون هذه الواهبة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين. فللنبي أن يتزوج من وهبت نفسها له بلا مهر ولا ولي ولا شهود. أما المؤمنون فلا بد من مهر كان قليلا أو كثيرا، ولا بد من ولي يعقد عليها، ولا بد من شاهدي عدل. ومن هنا كانت الخصوصية أن تهب نفسها حال كونها مؤمنة، حال كون النبي قد أراد ذلك عليه الصلاة والسلام، وفي حال الموافقة والإيمان لا حاجة لمهر ولا موافقة ولي ولا حاجة لشهود ولا عدول. كان النبي في مجلسه عليه الصلاة والسلام فجاءت امرأة وقالت له يا رسول الله إني أهبك نفسي، فصعد فيها البصر وصوب وسكت عنها فقال مقامها. وكان في المجلس أحد مساكين الصحابة فبادر وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال ما معك لتسبقها؟ قال إزاري. قال لا يصلح الإزار، تعطيها الإزار وتبقى بلا إزار. الإزار هو الثوب، هو الثوب التحتاني الذي يأتزر به. هل معك غيره؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب فأتي ولو بخاتم من حديد. فطوف وثم طوف وعاد قال يا رسول الله ولا خاتم حديد. قال فما معك من قرآن؟ قال احفظ سورة كذا وسورة كذا، وذكر سورا. قال قد زوجتكها بما معك من قرآن، معناه قد زوجتكها على ان تعلمها هذه السور، والمعلم له اجر لعمله. وكان مهرها وكان صداقها عملا هو ان يعلمها هذه السور، وكفى بذلك مهرا وصداقا. هذه الخصوصية لان للنبي ان يتزوج من شاء من وهبت نفسها له. قال ابن عباس وقال الزهري وقال المفسرون هذا الحق لم يفعله النبي قط، ولم يتزوج امرأة وهبت نفسها له أبدا. وكان ذلك كثيرا الكثيرات عندما تلون الآية تشوفنا وتطلعن لأن يصبحن أمهات المؤمنين وزوجات سيد البشر أجمعين عليه صلوات الله وسلامه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأبى ولم يفعل. وزعم البعض أن فلانة، وذكر منهن زينب أم المساكين، وذكر، ولكن ذلك كله ليس بصحيح. لم يقبل من وهبت نفسها له وتنازل عن هذا الحق الذي خص الله به. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها. كان أنس بن مالك يتحدث بقصة هذه المرأة وفي مجلسه إحدى بناته، وقال إن امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام فوهبت نفسها للنبي، وإذا بابنته تصيح وتقول أوه ما أقل أدبها وأقل حياءها، أتعرض نفسها زواجا؟ قال اسكتي يا قليلة الأدب، إنها رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها له. ومن لا يرغب في رسول الله عليه الصلاة والسلام والصلة به بأي شكل من الأشكال؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين أما إذا جاءت امرأة لإنسان ما وقالت أهبك نفسي، يعتبر معنى ذلك أنها تعرض نفسها لزواج، فعليه المهر وعليه الولي وعليه الشهود، وبغير ذلك لا يصح نكاح ولا زواج. قال تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. أما بقية المسلمين الذين استثناهم الله في جواز الوالدة نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام أنها تحل له خاصة به من دون المؤمنين، أما المؤمنون قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. الله تعالى يقول: قد علمنا وعلمنا المؤمنين فيما جعلنا من فرائض وأحكام وواجبات في زواجهم، وذلك أنه حصر زواج المسلم بأن لا يزيد عن 4، حرم عليهم الواهب نفسها بلا مهر ولا ولي ولا شهود، فرض عليهم أن يكون الزواج بولي ومهر وشهود في الوقت الذي أباح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بلا حد وبلا حصر، ولم يجتمع عنده أكثر من 9. ولقد قلنا الحكمة في ذلك، وهي حكم بليغة نقول هذا لأعداء الإسلام وللمنافقين من أدعياء الإسلام الذين حاولوا أن يتكلموا في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا مكان هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج حتى بلغت سنه 25 سنة، وكان في منتهى القوة والجمال، ومع ذلك لم يتزوج، فلو كان راغبا أو شهوانيا وحاشاه من ذلك ولعن الله من زعم ذلك، فلو كان كذلك لتزوج قبل 20، ولتزوج على عادة قومه 10 و20، ولم يفعل. وعندما تزوج وهو ابن 25 سنة لم يكن الراغب الطالب الخاطب، ولكنه كان المرغوب فيه وكان المخطوب وكان المطلوب، وكل ذلك قبل النبوءة، قبل النبوءة 15 عاما. كان شريكا للسيدة خديجة ومتوليا تجارة باسمها إلى أرض الشام، فربحت وبلغ غلامها ميسرة عن حالات من حالات النبي عليه الصلاة والسلام في رحلته للشام في تجارتها، فغبطته وأرسلت من يقترح علي أن يخطبها، فخطبها له عمه أبو طالب، فرضيت وهي الطالبة حريصة المرتبطة. عندما تزوجها ووافق على الزواج منها كانت ابنة 40 سنة، بينه وبينها في السنين 15 عاما، هي إلى أن تكون عجوزا أقرب. هي كما قالت عائشة، ولا أقول ذلك كما تقوله عائشة، ولكنني أقوله بيانا لبعد رسول الله عما زعموا ولقناعة رسول الله وهو شاب قوي رائع الجمال أن يتزوج أرملة. سبقه إليها زوجان ولدت منهما كليهما، وعندما تزوجها قنع بها لم يتزوج عليها قط، وقد ماتت في السنة 8 من الهجرة أو في السنة 8 من النبوءة أو 7. ومعنى ذلك ماتت وسن رسول الله سن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد شارف 50، أي عاشت معه 25 سنة، أي زهرة شبابه وزهرة قوته وزهرة جماله قصرها على هذه الأرملة 25 عاما، نصف عمره بعد 25. لم يتشوف للزواج عليها قط، وإنما تزوج بعد موتها وبعد النبوءة. ومن أسباب ذلك، وهنا ندرك ذلك ونعلمه، السهواني وحاشاه من ذلك، يتزوج وقت القوة، وقت الشبوبية، وقت الرغبة فيه، لا يتزوج بعد الخمسين، ولا يقتصر على أرملة يعيش معها 25 سنة، ولا تزوج صغار العذارى، فلم يتزوج بكرا قط إلا عائشة، وزوجه الله بها، نزل إليه جبريل وهي مصورة في قطعة حرير، قال هذه زوجته، فلما بحث عن الصورة وجدها بنت أبي بكر، كما زوجه زينب بنت جحش، والزواج كان ليربط العلائق مع عشائر العربية والقبائل العربية، ليكون ذلك داعيا إلى إسلامهم، داعيا إلى كسر عداوتهم. فلقد قلنا أكثر من مرة، أبو سفيان وكان الحاقد الناقم على رسول الله وعلى دينه وعلى جميع بني هاشم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عندما آمنت ابنته أم حبيبة وهاجرت الهجرة الأولى للحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فارتد هذا الزوج، بقيت متمسكة بإسلامها، فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام من النجاشي، وكان قد أسلم وكان الولي للمسلمين في الحبشة. فعندما تزوجها وأرسلها له إلى المدينة، بلغ ذلك أبا سفيان وهو على غاية ما يكون من الحرب والعداوة، وإذا بأبي سفيان يقابل ذلك بارتياح، يقابل ذلك بسعادة وغبطة، ويقول عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الفحل.